بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. بالسند إلى الإمام البخاري قال: باب قول الله عز وجل: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى. اللهم أعط منفقا، اللهم أعط منفق مال خلفا. حدثنا إسماعيل قال حدثنا أخي عن سليمان عن معاوية بن أبي مزغل عن أبي الحباب عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان، فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا خلفا. إذن كل يوم ينادي الملك، فالإنسان حينما يعطي النفقة من النيات التي يستحضرها يستحضر هذه النية فهذا حسن. باب مثل المتصدق والبخيل. حدثنا موسى قال حدثنا وهيب قال حدثنا ابن طاووس عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل البخيل والمتصدق كمثل رجلين عليهما جبتان من حديد. وحدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال أخبرنا أبو الزناد أن عبد الرحمن أي بن هرمز اللي هو الأعرج حدثه أنه سمع أبا هريرة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: مثل البخيل والمنفق كمثل رجلين عليهما جبتان من حديد من ثدييهما إلى تراقيهما، فأما المنفق فلا ينفق إلا سبقت أو ظفرت على جلده حتى تخفي بنانه وتعفو أثره، وأما البخيل فلا يريد أن ينفق شيئا إلا لزغت كل حلقة مكانها وهو يوسعها فلا تتسع. هذا الحديث فيه تشبيه عظيم لسعة الصدر وطيب النفس التي يجدها المتصدق حينما يتصدق بماله، لأنه يؤدي حق المال، ولأنه يأتي بفعل يدل على صدق إيمانه، ولأنه يدخل السرور على الآخرين، ولأن هذا هو المال الذي ينفع الإنسان. أما ذاك البخيل فهو يجد من الضيق والحسرة، فإن ماله صار سجنا. قال تابعه الحسن ابن مسلم عن طاووس في الجبتين. ومن أحسن من شرح هذا الحديث الشيخ عبد الرحمن بن حسن الحبنة في الميزاني في كتابه النفيس روائع من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم. وقال حنظل عن طاووس: جنتان أي بالنون وليس جبتان. وقال الليث: حدثني جعفر عن ابن هرمز قال: سمعت أبا هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم جنتان بالنون. باب صدقة الكسب والتجارة، لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم، الآية، ومما أخرجنا لكم من الأرض، إلى قوله: غني حميد. باب على كل مسلم صدقة، فمن لم يجد أي من لم يجد ما يتصدق به، فمن لم يجد فليعمل بالمعروف. حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا شعبة قال حدثنا سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: على كل مسلم صدقة. فقالوا: يا نبي الله، فمن لم يجد؟ فقال: يعمل بيده فينفع نفسه ويتصدق. قالوا: فإن لم يجد؟ قال: يعين ذا الحاجة الملهوف. قالوا: فإن لم يجد؟ قال: فليعمل بالمعروف وليمسك عن الشر، فإنها له صدقة. وهذا من رحمة الله تعالى أن الله قد جعل البر كالبر، كما أن البر رافع فإن أعمال البر كثيرة. باب قدر كم يعطى من الزكاة والصدقة، ومن أعطى شاه. حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا أبو شهاب عن خالد بن حذاء عن حصص بنت سيرين عن أم عطية أنها قالت: بعث إلى نسيبة الأنصارية بشاة، طبعا هذا يسمى التفات اللي هي عطية نفسها نسيبة بشاة، فأرسلت إلى عائشة منها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عندكم شيء؟ فقالت: لا، إلا ما أرسلت به نسيبة من ذلك الشاة. فقال: هاتي، فقد بلغت محلها. باب زكاة الورق أي اللي هو الفضة. حدثنا عبد الله بن يوسف التنيسي قال أخبرنا مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه قال: سمعت أبا سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمس ذود صدقة، يطلع خمسة اللي هي من الثلاثة العشرة، ليس فيما دون خمس ذود صدقة من الإبل، وليس فيما دون خمس أواغ صدقة اللي هي جمع عرقية وهي 40 درهمة، يعني 200 درهم، 200 درهم 140 مثقال، 140 مثقال 595 غرام، وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، والأوسق يعني هي جمع فسق بمعنى 60 صاع، والصاع كيلو بين النصف يعني يكون 750 كيلو غرام من زكاة الزروع والثمار. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا يحيى بن سعيد قال أخبرني عمرو أنه سمع أباه عن أبي سعيد رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. باب العرض في الزكاة، يعني هل يصح أن الإنسان يدفع القيمة في الزكاة أم لا يصح، ويشمل هذا دفع القيمة لمن عليه كفارة. ساق البخاري قول طاووس معلقة، طاووس توفي عام 600 ومعاذ توفي في طاعون عمواس عام 18. إذا بين طاووس وبين معاذ مفاوز تنقطع دونها أعناق المطيف، فهذا الأثر ضعيف علقه البخاري، لكن بعضهم يترخص في انقطاع طاووس عن معاذ أن طاووسا كان يتتبع فقه معاذ، حتى قيل إن طاووسا راوية فقه معاذ. وهنا لما قال وقال صدره بصيغة الجزم، وجمهور أهل العلم يقولون في المعلقات قالوا ما صدره بصيغة الجزم فهو صحيح إلى من علقه إليه، ويبقى النظر في من أبرز من الرجال، يعني انظر من طاووس إلى معاذ هل في خلل أم لا يوجد خلل، هذا مذهب الجمهور وإن كنا لا نرى هذا. وقال طاووس قال معاذ لأهل اليمن ائتوني بعرض ثياب خميس أو لبيس، شفنا بعرض هل هو محل ترجمة عرض خميس أو لبيس في الصدقة مكان الشعير والذرة، أهون عليكم ويأسهل عليكم وخير لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة. انتهى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم وأما خالد فقد حبس أجراعه وأعتده في سبيل الله، يعني كان يعمل ببيع السلاح لكنه لما أسلم قد جعل هذا كله في سبيل الله. فالبخاري يرى أنه يجب أن تدفع القيمة، هذا طبعا مذهب الحنفية، والصحيح هو أنه لا يجوز دفع القيمة لا في الزكاة ولا في غيرها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تصدقنا ولو من حليكنا، طبعا حديث يعني حديث طاووس منقطع، وحديث خالد ليس نصا صريحا في دفع العرض، وتصدقنا ولو من حليكنا اللي هو جمع الحلي أيضا ليس فيه على دفع العرض، هذا صدقة هذا وليس زكاة. قال البخاري فلم يستثني صدقة العرض من غيرها، فجعلت المرأة تلقي خرصها واتخاذها اللي هو يعني أمور الزينة، ولم يخص الذهب والفضة من العروض، هذا كله من كلام البخاري ساقه استدلالا على جواز دفع القيمة في الزكاة. البخاري هنا وافق مذهب الحنفية، يعني قال الشراح يعني كيف البخاري أخذ بهذا الرأي وهو مذهب الحنفية وهو دائما يسوق الأدلة على مخالفتهم، قال لأنه انتصر الدليل، والدليل هذا لا يتعب البخاري، الدليل هذا لا يسعف البخاري. لا لا هو رجل لا شك انه يتبع الاجتهاد. حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثني ابي قال حدثني ثمامة ان انسا، طبعا هذا السند كله من نفسه بحمد الله تعالى، ان انسا حدثه ان ابا بكر كتب له التي امر الله، ان انسا حدثه ان ابا بكر اي من نفس انس محمد بن عبد الله ابي كل هذا من نفس انس، وهذا اتصال تقول هذا مسلسل بنفس رجل واحد، أن أبا بكر له السند بالإسناد بمعنى واحد، لكن كلمة إسناد تطلق عام، تطلق على السند وتطلق على عمي على عملية صياغة الأمر بالإسناد. نعم، وهنا نقول السند أفضل، أن أبا بكر كتب له التي أمر الله رسوله، ومن بلغت صدقته بنت مخاض وليست عنده وعنده بنت لبون فإنها تقبل منه، أي من المالك يعني في الشيء عوض، ويعطيه المصدق 20 درهما أو شاء، يعني هذا النص الوحيد اللي ورد في الشارع، يعني هذا جبران لشيء، فالشارع لا يدخلك أمام شيء مسدود، يعني شخص وجب عليه شيء وليس لديه هذا الشيء، يأخذ الأدنى ويأخذ البقية تكتمل بالمال، وهذا ليس فيه حجة لا الحنفية ولا البخاري. فإن لم يكن عنده بنت مخاض على وجهها وعنده ابن لبون فإنه يقبل منه وليس معه شيء، يعني أخذ منه شيء أعلى منه. حدثنا مؤمل قال حدثنا إسماعيل عن أيوب عن عطاء بن أبي رباح قال قال ابن عباس أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم لصلى قبل الخطبة، فرأى أنه لم يسمع النساء فأتاهن ومعه بلافت، فرأى أنه لم يسمع النساء، ماذا صنع النبي؟ عوض هذا. وإذا لما لا نستطيع أن نسمع الناس في كل مكان، لا بد أن نستعمل أي طريقة مشروعة لأجل إيصال العلم وتبليغ الدعوة. فأتاهن ومعه بلال ناشر ثوبه، فوعظهن وأمرهن أن يتصدقن، فجعلت المرأة تلقي، وأشار أيوب إلى أذنه وإلى حلقه. باب لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع، يعني قد يكون عند الشيء هو مجتمع لما تفرق ما في زكاة، وعند الشيء لما تجمع سبي زكاة قليلة، فنهي عن هذا. وربنا جل جلاله لا يحتال عليه. لا، هذا نص كلام النبي. ويذكر عن سالم عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثني أبي قال حدثني ثمان أن أنس حدثه أن أبا بكر كتب له التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الطلقة. يعني لو فرضنا أن عندي 40 شاة فيها، قلت لها لو فرضنا أنت عندك 40 وأنا عندي 40 ونجمع لا تجي فيها إلا واحدة، نهي عن الجمع. إذا جمعنا أنا وأنت هكذا حتى لا ننفع إلا واحدة، وأنت لا تنفع أنا في نصف، لا يتفق هذا معنا. بعض ما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية. وقال طاووس وعطاء: إذا علم الخليطان أموالهما فلا يجمع مالهما. وقال سفيان: لا تجب حتى يتم لهذا 40 شاة ولهذا 40 شاة. يعني الإنسان لا يتلاعب بأمر الخلطة، الأمر كما هو. إذا كنا أنا وأنت شركاء الأمر حشاء، وإذا كنا ليس بالشركاء كل شيء فيه. وإذا كان كل واحد من هم خلطاء ليس خلطاء، إذا خلطاء خلص يدفعون هذا المجموع واحدة، فلا نفرق لأجل أن نهرب من الزكاة. حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثني أبي قال حدثني تمام أن أنس حدثه أن أبا بكر كتب له التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية. باب زكاة الإبل. ذكره أبو بكر وأبو ذر وأبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. نمر عندنا اليوم في مجلس الترمذي لما يمر عندنا في الباب عن فلان عن فلان عن فلان، فهي استفاده ممن استفاده من شيخ البخاري، لكن طريقته كانت أرشق حينما يسوق الأحاديث الباب عقب الحديث. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثني وليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني ابن شهاب عن عطاء بن يزيد عن أبي سعيد الخدري أن أعرابيا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الهجرة فقال: ويحك. هذه كلمة تقال عند الزجر والموعد يراد بها الترحب المقابل، إذا فعل شيئا لا يستحق الأذى، وويلك نفسها إذا فعل شيئا يستحق الزجر. إن شأنها شديد، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان ينظر في كل مقابل في الأمر الذي يناسبه. فهل لك من إبل تؤدي صدقتها؟ قال: نعم. قال: فاعمل من وراء البحار، يعني اعمل وأنت بعيد في قريتك رحمة أنت، فإن الله لن يترك من عملك شيئا، أي إن الله لن ينقصك من عملك شيئا، ابقى أنت في حالك وابذل جهدك وطاقتك بالشيء الذي عندك فإن هذا يكفيك. باب من بلغت عنده صدقة بنت مخاض وليست عنده. حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثني أبي قال حدثني تمام أن أنسا حدث هذا نفس الثلاث السابق أن أبا بكر كتب له في فريضة الصدقة التي أمر الله ورسوله: من بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة وليست عنده جذعة وعنده حقة فإنها تقبل بيد من الحق أعلى من الجذعة، ويجعل معها شاتين إن استيسرتا أو 20 درهما، ما كأنها أقل. ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده الحقة وعنده الجذعة فإنها تقبل منه الجذعة، ويعطيه المصدق يعطيه فرق الزيادة 20 درهما أو شاتين. ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده إلا بنت لبون فإنها تقبل منه بنت لبون ويعطي شاتين أو 20 درهما. ومن بلغ صدقته بنت لبون وعنده حقة فإنها تقبل منه الحقة ويعطيه المصدق 20 درهما أو شاتين. ومن بلغ صدقته بنت لبون وليست عنده وعنده بنت مخاض فإنها تقبل منه بنت مخاض ويعطي معها 20 درهما أو شاتين. أنس كان عامل له عنده في البصرة، وهناك أين توفي وقبره يعني معروف، وكان له بستان، وكان هذا البستان ينتج العام مرتين لأنه على طول العمر وبالذرية دفن من قلبه 100، فانت لا تستغرب أن هذا السند مسلسل بنفسه. ودعا له أيضا يعني بوفرة المال. حدثنا محمد بن عبد الله بن المثنى الأنصاري قال حدثني أبي قال حدثني تمامة بن عبد الله بن أنس أن طبعا كان عندما طبعا سيرين ابن محمد بن سيرين يعني والد محمد بن سيرين كاتب أنس على 5 سنوات وكاتب وخلال سنتين وفى المال فأنس لما رآه هكذا يعني أراد أن يبطل الأمر فحكموا عند السلطان في وقتها فحكم بسيرين والد محمد أن أنس حدثه أن أبا بكر كتب له هذا الكتاب لما وجهه إلى البحرين يعني موضع بين البحرين فارس والهند مطالب جزيرة العرب. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه هي النصف على المسلمين والتي أمر الله بها رسوله فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها ومن سئل فوقها فلا يعطي. وذلك من الذي أخذ الزكاة؟ العشارون الذين يأخذون الزكاة ويجعلونها في بيت مال المسلمين. نعم. وهنا يقول قال فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطيها. يعني هذا الكتاب كان معروف. فالإنسان فرض عندها الشيء ويأتيه العشار اللي يأخذ الزكاة أو المفسد الذي يأخذ الزكاة إذا أخذ على نهر شيء يدفع. ومن سئل فوقها فلا يعطي لأن هذا كيف فيها ظلم على المزكي. ثم هذا التفصيل في 24 من الإبل فما دونها من الغنم من كل خمس في كل 5 شاة فإذا بلغت 25 إلى 35 ففيها بنت مخاض أنثى فإذا بلغت 36 إلى 45 ففيها بنت لبود أنثى فإذا بلغت 46 إلى 60 ففيها حقة يعني حقة التي دخلت الرابعة صاروقة الجبل يعني أصبحت تصرف لأن تقرأ فإذا بلغت 61 إلى 75 ففيها جثة فإذا بلغت يعني 76 إلى 90 ففيها بنت لبود فإذا بلغت 91 إلى 20 و100 ففيها حقتا ضروقتا الجمل فإذا زادت على 20 و100 أقصد 20 و100 كم 40 بها فيعني يتسعر ففي كل 40 بنت لبن وفي كل 50 حقة ومن لم يكن معه إلا 4 من الإبل فليس فيها صدقة إلا إن شاء ربها فإذا بلغت 5 من الإبل ففيها شاة يعني يسير الأمر أرقام ثم لما يصف الحد يعني يتسق الأمر ويصير أمر معروف مهما ذات سيأتينا الآن في الغنم وفي طلقة الغنم في سائمتها طبعا في سائمتها معناها في غالب علفها سوم وليس أنها تعلف عن طريق الشراء في سائمتها غالب حول أنها تسوم سوما إذا لا يقول ننظر إلى الغالب نعم هو يعني الوسط 6 أشهر أغلب فوق 6 أشهر هذا غالب الحول إذا كانت 40 إلى 20 و100 شاة يعني من 1 إلى 39 ماذا إذا أصبحت 40 إلى 120 أيضا واحدة فإذا زادت على 20 أصبحت 121 صار فيها 2 إلى 200 شاتان فإذا زادت على 200 إلى 300 ففيها 3 شياه يعني تبقى إلى 300 بنت شياه فإذا زادت على 300 ففي كل 100 شاة 400 4 شياه 500 600 وهذا فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من 40 شاة واحدة فليس فيها صدقة على أن تستعبد الإقبال 30 إلا أن يشاء ربها أي صاحبها وفي الرزق ربع العشر هي الزكاة إما العشر وإما نصف العشر وإما ربع العشر وفقط عندنا أكثر من العشر له العشر اللي هو الرجال اللي فيه عن 20% فإن لم تكن إلا 90 و100 فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها. باب لا يؤخذ بالصدقة هريمة ولا ذات عوار ولا تيس إلا ما شاء المصدق يعني ما من حق العشار أو صاحب الحسبة أن يأتي ويأخذ أفضل الأشياء وإذا رضي لا تعلق قال ولا تيمم الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمروا فيه. حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثني أبي قال حدثني تمامة أن أنس حدثه أن أبا بكر كتب له التي أمر الله رسوله ولا يخرج في الصدقة هريمة ولا ذات عوار ولا تيس إلا ما شاء المصدق. باب أخذ العناق في الصدقة وهي أنثى من ولاد الغنم في 4 أشهر. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري ها وقال الليث لأن هذا قال الليث معلق لأنه الليث في 75 و100 لكنها تحويل معلق إلى ابن شهاب هذا الزهري وهذا المعلق لها يتصل بالزهري وقال الليث حدثني عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عثمان بن مسعود أن أبا هريرة قال أبو بكر والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه. إذن الصواب عناق وليس عقال ويروى عقال يروى عناق، فالراجح انها عناق اللي هي المعذره. قال عمر: فما هو الا ان رايت ان الله شرح صدر ابي بكر للقتال فعرفت انه الحق. باب: لا تؤخذ كرائم اموال الناس في الصدقه، اي نفاس اموالهم. حدثنا اميه بن الاسلام قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا روح بن قاسم عن اسماعيل بن اميه عن يحيى بن عبد الله الطيفي عن ابي معبر عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا الى اليمن قال: انك تقدم على قوم اهل كتاب، فليكن اول ما تدعوهم اليه عباده الله، فاذا عرفوا الله فاخبرهم ان الله قد فرض عليهم 5 صلوات في يومهم وليلتهم، فاذا فعلوا فاخبرهم ان الله تعالى قد فرض عليهم زكاه تؤخذ من اموالهم وترد على فقرائهم، فان اطاعوا بها فخذ منهم وتوقع كرائم اموال الناس. طبعا فيه حسن التقديم مع الناس، وان الانسان يبدا بالاهم فالاهم، نقول بالاهم فالاهم، بعضهم يقول ينبغي ان نقول الاهم فالمهم، لا، هي الاهم فالاهم هو الصواب، من حتى هذا المهم هو اذن الاهم هو اهم من غيره، فالابلغ ان نقول الاهم فالاهم. باب: ليس فيما دون 5 ذود صدقه، يعني عند 4 من الابل لا زكاه فيها، لكن هناك حاله اذا كانت عند 1 من الابل عليها زكاه. ما هذه الحاله يا شيخ؟ اذا كانت عرضا من عروض التجاره. لا، يعني قد يكون ولا تتكلم الابل تبلغ الى 5 ساعات وتزيد، لكن لو فرضنا مثل يعني عند الشاعر لا تبلغ المستقبل، وعند بقيه في الجماعه ما احنا بقيه مالك عنده. حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن محمد بن عبد الرحمن بن ابي صعصعه المازني عن ابيه عن ابي سعيد الخدري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس فيما دون 5 اوسق من التمر صدقه، وليس فيما دون 5 اواق من الورق صدقه، وليس فيما دون 5 ذود من الابل صدقه. باب زكاه البقر. هذا تقسيم الزكاه ينطبق مع اي ايه من القران الكريم. قرأناه يوم امس: ويسالونك ماذا ينفقون قل العفو، يعني ما عفى عن حاجه الانسان. كذلك نفصل الايات لعلكم تتفكرون في الدنيا والاخره. ولكن لو فرضنا شخص عنده نخلات وعنده فقط قرابه 100 كيلو مثلا وثقيل، لا زكاه فيها. لماذا؟ لانه لو فرضنا عنده 4 نساء بياضه يكفيها للتمر. بس حتى لو كان عنده 4 نساء وعنده اطفال وعنده 5 اوسق يكفيهم لسنه وزياده. فالشارع لا ياخذ الانسان الزكاه الا كان هذا عنده ما يكفيه. باب زكاة البقر. وقال أبو حميد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لأعرفن ما جاء الله رجل ببقرة لها قوار، أي صوت البقر، ويقال جؤار. ثم البخاري قال: يجأرون، يرفعون أصواتهم كما تجأر البقرة. يعني دائما البخاري لما يأتيك بمعنى يأتيك لفظ من ألفاظ معاني القرآن حتى يربط طالب العلم مع كتاب الله تعالى. حدثنا عمر بن حفص بن غياث، شوف هنا نسبه يعني إلى أبيه لا جده، ودانتنا عمر بن غياث هو عمر بن حفص بن غياث. قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش عن المعرور بن سويد عن أبي بطن قال: انتهيت إليه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، قال: والذي نفسي بيده أو والذي لا إله غيره أو كما حلف، ما من رجل تكون له إبل أو بقرة أو غنم لا يؤدي حقها إلا أتي بها يوم القيامة أعظم ما تكون وأثمنه، تطأه بأخفافها، أي ذات الأخفاف منها، وتنطحه بقرونها، أي تضربه، كلما جادت عليه أخراها ردت عليه أولاها حتى يقضى بين الناس. رواه بكير عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. في إشارة هذه النعم من لم يؤدي الإنسان حقها فهي برية عليه ويحاسب بها. ورأينا أشخاص قد أنعم الله عليهم بنعم لم يحفظوها فحولت عليهم نقما في الدنيا قبل الآخرة. وقلنا بأن أبا لهب لماذا سمي بأبي لهب يا شيخ؟ لتلهب وجنتيه في جماله، فدخل نارا ذات ماذا؟ لأن هذا ما أنعم الله به عليه لم يجعله في طاعة الله تعالى. باب الزكاة على القارب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: له أجران، الغرابة والصلة. أنا يعني الحديث المطول سيأتي أيضا بإذن الله تعالى في موضع آخر. حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك عن اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه انه سمع انس بن مالك يقول: كان ابو طلحه اكثر الانصار بالمدينه مالا من نخل، وكان احب امواله اليه بيرها، طبعا الاسم بالسلام، وكانت مستقبله المسجد اي النبوي، اي مقابلته قريبا منه، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب. قال أنس: فلما أنزلت هذه الآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. هذه آية عظيمة، ومن مر عليها لابد أن يعطيها حقها. ولما مر في ابن عمر مر من مرات نظرت في مالي فإذا أحرم إلي جارية رومية فأحتقها وزوجها لنالك. قام أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن الله تبارك وتعالى يقول: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب أموالي إلي بيرها، وإنها صدقة لله، أرجو برها ودخرها، أي أقدمها فأدخرها لي عند الله تعالى. فضحها: يا رسول الله، حيث أراك الله. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بخن، ذلك مال رابح، ذلك مال رابح، وقد سمعت ما قلت، وإني أرى أن تجعلها في الأقربين. فقال أبو طلحة: أفعل يا رسول الله. فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه، يعني هناك سببان: السبب الأول أن يضعها في أقاربه حتى يحصل على الصلاة والصدقة، المسألة الثانية حتى ينقي قلوب أقاربه، الأمر الآخر عن النبي صلى الله عليه وسلم أعطانا درس أن لا نجمع المال بدعوى أننا نتصدق على الآخرين، وأن طالب من العرض له المال يحاول أن يوجه صاحب المال لا أن يأخذ المال منه. قال بعده: تابعه روف، وقال يحيى بن يحيى وإسماعيل عن مالك رايح بالياء، يعني رايح ورايح. حدثنا ابن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرني زيد بن أسلم عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في أضحى أو فطرا إلى المصلى، ثم انصرف فوعظ الناس وأمرهم بالصدقة، فقال: أيها الناس تصدقوا. فمر على النساء فقال: يا معشر النساء، تصدقنا، فإني أريتكن أكثر أهل النار. فقلنا: وبما ذلك يا رسول الله؟ قال: تكثرن اللعنة وتكفرن العشير، ما رأيت من ناقصات عقل الودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن يا معشر النساء. ثم انصرف. فلما طار إلى منزله جاءت زينب امرأة ابن مسعود، هذه اسمها يعني رايضة، تستأذن عليه، فقيل: يا رسول الله، هذه زينب. فقال: أي الزيانب؟ فقيل: امرأة ابن مسعود. قال: نعم، إذن لها. فأذن لها. قالت: يا نبي الله، إنك أمرت اليوم بصدق، وكان عندي حلي لي، فأردت أن أتصدق به، فزعم ابن مسعود أنه وولده أحق من تصدقت به عليهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدق ابن مسعود، زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليه. باب: ليس على المسلم في فرسه صدقة، يعني حاجات التي هي مع الإنسان ثابتة، مثل السيارة التي ليست في عرض التجارة، ومثل البيت. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عبد الله بن دينار قال سمعت سليمان بن يسار عن عراك بن مالك عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس على المسلم في فرسه وغلامه صدقة، أي عبده. باب: ليس على المسلم في عبده صدقة، طبعا العبد هو الخدمة، أما إذا اتخذ العبد عرض من عروض تجارة يبيع ويشتري فيه الزكاة، يعمل بها تبسي أو يعمل بها يذهب بها له ذا، إلا إذا كان يبيع ويشتري في السيارة فكانت عرض تجارة فهذه فيها الزكاة. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن خثيم بن عراك بن مالك قال: حدثني أبي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم حا. وحدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا وهيب بن خالد قال حدثني خثيم بن عراك بن مالك عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس على المسلم صدقة في عبده ولا في فرسه. وهذا من رحمة الله تعالى. باب الصدقة على اليتامى، يعني باب الصدقة غيرهم عليهما على اليتامى. حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن يحيى عن هلال بن أبي ميمونة قال حدثنا عطاء بن يسار أنه سمع أبا سعيد الخدري يحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس ذات يوم على المنبر وجلسنا حوله، فقال: إن مما أخاف عليكم من بعد ما يفتح عليكم من زهرة الدنيا وزينتها. فقال رجل: يا رسول الله، أو يأتي الخير بالشر؟ يعني الأصل أن الخير يأتي بالخير، فكيف يخاف النبي ما يفتح على أمته صلى الله عليه وسلم؟ وهنا النبي يبين للناس حقائق الأشياء، وهذا من واجب طلاب العلم أن يبينوا للناس حقائق الأشياء. فشتت النبي صلى الله عليه وسلم، فقيل له ما شأنك تكلم النبي صلى الله عليه وسلم ولا يكلمك؟ فرؤينا أنه ينزل عليه، يعني ينزل عليه الوحي. قال فمسح عنه الرحضاء وقال أين السائل، وكأنه حمده، يعني لما سأله سؤال مشفق عليه يعني أعجبه السؤال، فقال إنه لا يأتي الخير بالشر، وإن مما ينبت الربيع يقتل أو يلم، يعني يأتي الربيع فتأتي الدابة تأكل وتأكل وتأكل، إما تنبش ما تموت وإما تكاد أن تموت. أنا أجلس البيطريات يعني إلا آكلة الخضر اللي هي تأكل أكل قليل وتأكل الأشياء غير الضرر، أكلت حتى إذا امتدت قاصراتها، يعني امتلت الطعام، استقبلت عين الشمس، يعني ما لا تستقبل حتى تستمرئ بذلك ما أكلت، وتبدأ تضعه في أمعاء احتياطية، ثم تبدأ تلوك به شيئا فشيء، تهضمه وترجعه إلى الأمعاء القديمة. فتلطت، ما معنى تلطت؟ أي أنها قد خرج منها البراز، وبالت أي أنها يعني تتهنى، ورتعت أي لما أكملت وانتهت وأكلت يسير بالمعقول، ما أذت نفسها تستطيع أن تأكل من جديد. ثم بين النبي مثال هذا، وإن هذا المال خضرة حلوة، المال اسمه مال لأن النفوس تميل إليه، فنعم صاحب المال، فنعم صاحب المسلم ما أعطى منه المسكين، يعني المال جيد لما يعطي منه المسكين ويضعه في محله، واليتيم وابن السبيل، هذا الموضوع نتكلم، وإذا لما ذكر ابن السبيل وذكر المسكين ذكر اليتيم تأكيد على اليتيم، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وإنه من يأخذه بغير حقه، الذي يأخذ مال غير حقه كالذي يأكل ولا يشبع، لماذا؟ لأنه كلما نال منه شيء زادت رغبته في هذا المال، فيبقى منها يزيد في مال يزيد ويكون شهيدا عليه يوم القيامة. فهذه كل الأشياء إما تشهد لنا وإما تشهد علينا، حتى لا ما عنده مال ماله قليل يشهد المال الإنسان، إما أنه أداه بحقه وأخذه بحقه وإما لا. لا لا ليس هذا المقصود، هو هذا المقصود الغالب، غالب يمكن يكون ماذا؟ يكون فقير. باب الزكاة على الزوج والأيتام في الحجرة لا يذهب بعيد، الأسلافية مكان فيها أيتام 20 يتيم 19 يتيم، في شخص ثاني أعطيته وقلت له أنفقه على هذا، ثم قال لي يعني ماذا لو أشتري؟ قلت لا ما يشترون، فأسألت لي رسالة قبل الصلاة وقال لي بأنه قلت لهم اشتروا لهم ملابس لكم ملابس، قال لي جمال ليس لدينا ما نشتري لهم ملابس، فقال لي ما قلت له أقسم عليهم المال استبدأ كيف التعطيه الصفة، لأن أغلب اليتيم يكون ليس لديه. باب الزكاة على الزوج والأيتام في الحجر، أي فتح الحاء وكسرها المراد الأماكن، يعني الحصن. باب الزكاة على الزوج والأيتام في الحجر، يعني في منازلهم. قالها أبو سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا الأهمش عن شقيقة عن عمرو بن الحارث عن زينب امرأة عبد الله أي عبد الله المسعود قال فذكرته لإبراهيم فحدثني إبراهيم عن أبي عبيدة عن عمرو بن الحارث عن زينب امرأة عبد الله بمثله سواء، قالت كنت في المسجد فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال تصدقنا ولو من حلفنا، وكانت زينب تنفق على عبد الله وأيتام في حجرها عندها في منزلها، فقالت لعبد الله سل رسول الله أيجزئ عني أن أنفق عليك وعلى أيتام في حجري من الصدقة، فقال سلي أنت يا رسول الله، يعني هذا تحسس أن يسأل الله، فانطلقت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدت امرأة من الأنصار على الباب حاجتها مثل حاجتي، ولكن الصحابيات سريعات التفقه لما سمعنا الموعظة ما تفقهنا وأخذنا بها ما عثر عليهن صرنا يسألنا عنه، فمر علينا بلال فقلنا سل النبي أيجزي عني أن أتصدق على زوجي وأيتام لي في حجري، وقلنا لا تخبر بنا، يعني أراد أن تسيه من فاعل الفقهية من غير أن يفضحوا، وهي ليست فضيحة لكن عفة النفس يعني تدفع الإنسان على الكثير من التستر، فدخل فسأله فقال من هما؟ قال زينب، قال أي الزيانب؟ قال امرأة عبد الله، قال نعم لها أجران، أجر القرابة وأجر الصدقة. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا عبدة عن هشام عن أبي عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة قال قلت يا رسول الله ألي أجر أن أنفق على بني أبي سلمة إنما هم بنية، فقال أنفقي عليهم، صدقة التطوع، فلك أجر ما أنفقت عليهم. باب قول الله تعالى وفي الرقاب والغارمين في سبيل الله، ويذكر عن ابن عباس يعتق من زكاة ماله ويعطي في الحج، صراحة رأي أنه يعطى المال لأجل أن يحج الإنسان، والصواب الصواب انه لا يحرم، ليس من اسم الزكاة. فقال حتى ان اشترى اباه من الزكاة جاز ويعطيه المجاهدين، طبعا جاء وصل الاصحاب النص صريح في هذا، والذي لم يحسن مثلا انما الصدقات للفقراء الآية في ايها اعطيت اجزك يعني اجزك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ان خالدا احتبس ادراعه اللي هو جمع درع ادراعه في سبيله. ويذكر عن ابي لاس حملنا النبي صلى الله عليه وسلم على ابل الصدقه للحج، حامل على ابل الصدقه ليس دفع المال لاجل الحج، يعني هذا ابل الصدقه وتبقى للصدقه. حدثنا ابو اليابان قال اخبرنا شعيب قال حدثنا ابو الزناد عن الاعرج عن ابي هريره قال امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدقه فقيره، منع ابن الجميل وخالد بن الوليد وعباس بن عبد المطلب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما ينقب ابن الجميل الا انه كان فقيرا فاغناه الله ورسوله، واما خالد فانكم تظلمون خالدا قد احتبس ادراعه واعتده بسبيله. هذا من الادله على ان عروض التجاره فيها الزكاه، فاذا كان بيع ويشاري فذهب اهل الزكاه ليأخذوا زكاه هذه الاشياء، فخالد ما اعطاها. لماذا؟ لانه قد جعلها وقفا على المسلمين في القتال فذهبت منها الزكاه. واما العباس واما العباس بن عبد المطلب فعم رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي عليه صدقه ومثلها معها، يعني عليه ان يدفع وعليه ان يزيد. تابعه ابن ابي الزناد لعبد الرحمن عن ابيه، وابن ابي الزناد ضعيف مر عندنا في جامع الترمذي لانه ضعيف، وان البخاري قد حسن ظنه، لكن ما اخرج له البخاري موصولا انما ذكره ذكرا في المتابعات، وهذا ليس روايه للبخاري. وقال ابن اسحاق عن ابي الزناد هي عليه ومثلها معه. وقال ابن جريج حدثت عن الاعرج مثلها، اي مثل روايه ابن اسحاق. باب الاستعفاف عن المساله، والاستعفاف هو الصبر والنزاهه عن الشيء، وكذلك هو التنزه عن السؤال، وهو من اعظم الصفات التي يعطاها المؤمن، اي ان الانسان يكون عفيفا ولا يسال. ثم قال البخاري حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن ابي سعيد الخدري ان اناسا من الانصار سالوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعطاهم، ثم سالوه فاعطاهم حتى نفد ما عنده، فقال ما يكون عندي من خير فلن ادخره عنكم، اي فلن اجعله ذخيره لغيركم عندي، ومن يستعف يعفه الله، كلما كان عفيف كلما فتح الله عليه، ومن يستغني يغني الله، يستغني بالله، ومن يتصبر يصبره الله، الانسان من يصبر ربنا يعطيه صبر، واللي يعرض نفسه للاذى يتعرض للاذى، وما اعطي احد عطاء خيرا واوسع من الصبر، فالصبر باب عظيم، لماذا الصبر؟ لانه جامع لمكارم الاخلاق، والصبر يعني الانسان في له قوتان، قوه الاقدام وقوه الاحجاب، فالصبر ان يقدم الانسان على ما يريده الله، وقوه الاحجاب ان يقدم الانسان على ما يغضب الله، اذا الصبر هو صبر على الطاعه في فعلها، والصبر على المعصيه في تركها، والصبر على الاقدار المؤلمه، ان الانسان لا يفعل شيئا بجوارحه ولا يقول قولا بلسانه ولا بقلبه بان يتسخط على الله، بل يصبر، فاذا اضيف مع الصبر الرضا فهذه منزله عليا، واذا دل عليها منزله الشكر ان الانسان يشكر الله على ما ابتلاه به وصبره عليه، فهذا باب عظيم من ابواب زياده حسنه، واذا الصبر ليس له جزاء الا الجنه. حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لان ياخذ احدكم حبله فيحتطب فيجمع خطر فيحتطب على ظهره خير له من ان ياتي رجلا فيساله اعطاه او منعه، يعني اعمل اي عمل ولا تقل لي ما تعمل، تجد هنا اشخاص مضى له سنتان ودخل في السنه الثالثه ولا يعمل، تقول له اعمل وقل جد لي عمل، انا اجد لك عمل، انت ابحث، والذي يبحث يجد عمل، لا محاله انه يجد العمل. لكن بعض الناس اول نفسه انه يمد يده وتاتيه يعني ياتيه تعب غيره ولا يريد ان يتعب. حدثنا موسى قال حدثنا وهيب قال حدثنا هشام عن ابيه عن الزبير بن العوام عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لان ياخذ احدكم حبله فياتي بخزمه حطب على ظهره فيبيعها فيكف الله بها وجهه، يعني يكف الله بوجهه عن الناس وعن سؤال الناس، وان ويكف الله ان تكون يده السفلى ليست العليا، خير له من ان يسال الناس اعطوه او منعوه، يعني مثلا ما يسال ويمنح، كم يجد من الخجل والاذى. حدثنا عبدان قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا يونس عن الزهري عن عروه بن الزبير وسعيد بن المسيب ان حكيم بن حزام قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاني ثم سألت فأعطاني ثم سألت فأعطاني ثم قال يا حكيم إن هذا المال فاضرة حلوة فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس أي متلبسا بطلب النفس وحرصها عليه والتفكير ويسأل أين فلان ومتى يأتي فلان وهكذا ويلمح قال ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه. والبركة من عند الله تعالى، ولا يحصل الإنسان على البركة حتى يؤدي حق الله وأمر الله. وأنا وجد طلاب علم يعني أطلق لكته ولبس هذه التي يضعها على رأسه، ولديه من الدين يخدمه ويطلب من الناس أن تصرف عليه وأن تبذل عليه، ونحن طلاب علم ونحن كذا، وكان كالذي يأكل ولا يشفع، وإذا يأكل ولا يشفع ما فائدة أكلهم؟ ليس أنه إلا يعبي الأذى والمرض. والذي طار سرينا له حينما جئنا من العمرة بنطال أردنا أن نلبسه رياح يوم أمس يذهب إلى اسطنبول لم يدخل بنطال فيه. نسأل الله العافية والسلامة. اليد العليا خير من اليد السفلى، قال حكيم فقلت يا رسول الله والذي بعثك بالحق لا أرزأ أحدا بعدك شيء، أرزأ أي أنقص، كما مر عندنا في حديث عمران بن حصين حينما قال النبي للمرأة ما رزقنا من مالك شيئا ما نقصنا. فهنا الصحابي لما يسمع الحكيم لما سمع قال لا أرزأ أحدا بعدك شيئا، أي لا أنقص مال أحد آخر من أحد، لا أسأل حتى أفارق بنحو. فكان أبو بكر يدعو حكيما إلى العطاء فيأبى أن يقبله منه، ثم إن عمر دعاه ليعطيه فأبى أن يقبل منه شيئا، فقال عمر إني أشهدكم يا معشر المسلمين على حكيم أني أعرض عليه حقه من هذا البيت، فيأبى أن يقبله، فلم يرد حكيم أحدا من الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى توفي، حتى كان يقعد على الدابة ويسقط صوته لا يسأل أحد أن يعطيه الصوت. وبعض الأباء في البيوت ما يدري يحاول أن لا يكلف ابنه، يذهب بنفسه أي شيء يريد يذهب، فيتعود الإنسان على عفة النفس، هذا باب عظيم من أبواب الحسنات. باب من أعطاه الله شيئا من غير مسألة ولا إشراف نفسه، الإنسان لا يشرف ولا يسأل آخرين، وأحد أعطاه هدية هل يقبلها أم لا يقبلها؟ لا كثير من يقبلها. وفي أموالهم حق للسائل والمحروم، هناك حق معلوم اللي هو الزكاة، وهناك حق آخر اللي هو الهدايا والصدقات. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن يونس عن الزهري عن سالم أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال سمعت عمر يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيني العطاء فقل أعطه من هو أفقر إليه مني، فقال خذه إذا جاءك من هذا المال، وإذا جاءك من هذا المال شيء وأنت غير مشرف أي غير قانع ولا تائل فخذ، وما لا فلا تتبعه نفسك، أي لا يكون على هذا الصفة. باب من سأل الناس تكثرا. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عبيد الله بن أبي جعفر قال سمعت حمزة بن عبد الله بن عمر قال سمعت عبد الله بن عمر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة ليس في وجهه مدعة لحم، سؤال الناس ليس بأمر الخير، والتكثر إنما يستكثر الإنسان من جمر جهنم، وقال الله إياكم. وقال إن الشمس تدنو يوم القيامة حتى يبلغ العرق نصف الأذن، فبينما هم كذلك استغاثوا بآدم ثم بموسى ثم بمحمد صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا جزء من حديث الشفاعة، وهنا مختصر فسيأتينا في كتاب الشفاعة كامل. وزاد عبد الله قال حدثني الليث قال حدثني ابن أبي جعفر فيشفع ليقضى بين الخلق فيمشي حتى يأخذ بحلقة الباب، فيومئذ يبعثه الله مقاما محمودا، مقام محمود هو الشفاعة العظمى، وهو مقام يقومه النبي صلى الله عليه وسلم يشهد له به الأولون والآخرون، أي يحمده أهل الجمع كلهم. وقال معلى حدثنا وهيب عن النعمان بن راشد عن عبد الله بن مسلم أخي الزهري عن حمزة بن عبد الله أنه سمع ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم في المسألة. باب قول الله تعالى لا يسألون الناس إلحافا، وكم الغنى، يعني ما هو المال الذي يجعل الإنسان غنيا، وقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا يجد غنى يغني، للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، إلى قوله فإن الله به عليم. حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا شعبة قال أخبرني محمد بن زياد قال سمعت أبا هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس المسكين الذي ترده الأكل والأكلتان، ولكن المسكين الذي ليس له غنى ويستحي أو لا يسأل الناس إلحافا، إلحافا المعنى إلحافا. حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا إسماعيل بن علية قال حدثنا خالد بن الحذاء عن ابن أشوى عن الشعبي قال حدثنا كاتب المغيرة ابن شعبة حدثنا كاتب المغيرة بن شعبة قال كتب معاوية إلى المغيرة بن شعبة أن يكتب لي بشيء سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم، فكتب إليه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله كره لكم ثلاثة، قيل وقال وإضاعة المال، يا لطيف، إضاعة مال إنفاقه في المعاصي والإسراف وكثرة السؤال. وهذا هو موطن الترجمة. حدثنا محمد بن غرير الزهري قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم عن أبيه عن صالح عن ابن شهاب قال أخبرني عامر بن سعد عن أبيه قال أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم رهطا وأنا جالس فيهم، قال فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا فيهم لم يعطه وهو أعجبهم إلي، أي في اعتقادي يعني أفضلهم، فقمت إلى رسول الله فساررته فقلت، أي ناديته يعني قلت له ذلك سرا، ما لك عن فلان؟ والله إني لأراه مؤمنا، أي أظنه، قال أو مسلما، قال فسكت قليلا ثم غلبني ما أعلم فيه فقلت يا رسول الله ما لك عن فلان؟ والله إني لأراه مؤمنا، قال أو مسلما، قال فسكت قليلا ثم غلبني ما أعلم فيه فقلت يا رسول الله ما لك عن فلان؟ والله إني لأراه مؤمنا، قال أو مسلما ثلاث مرات، قال إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه خشية أن يكب في النار على وجهه. وعن أبيه عن صالح عن إسماعيل ابن محمد أنه قال سمعت أبي يحدث بهذا فقال في حديثه فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده فجمع بين عنقي وكتفي ثم قال أقبل أي سعد إني لأعطي الرجل. قال أبو عبد الله فكبته قلبه مكبة أشب الرجل إذا كان فعله غير واقع. صار هذه الآية فمن يمشي مكبا على وجهه، يعني قيل للقتادة كيف يمشي على وجهه؟ قال أليس الذي أمشاه في الدنيا على رجليه قادرا على أن يمشيه على وجهه يوم القيامة إذا كان فعله غير واقع على أحد؟ فإذا وقع الفعل قلت كبه الله لوجهه وكببته وكببته أنا. قال أبو عبد الله صالح بن كيسان هو أكبر من الزهري وقد أدرك ابن عمر. صالح بن كيسان عمره 80 عام وبدأ يطلب العلم ولكن علمه لا يوجد كتاب من كتب الحديث حتى وتجد فيه علم صالح. فعل الإنسان بالهمة وأن لا يضيع شيئا من الوقت. حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس المسكين الذي يطوف على الناس ترده اللقمة واللقمتان، يعني طوافه، والتمرة والتمرتان، ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن به، أي لا يعلم بحاله، ولا يفطن به فيتصدق عليه ولا يقوم فيسأل الناس. حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا أبو صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأن يأخذ أحدكم حبله ثم يغدو وأحسبه قال إلى الجبل فيحتضر فيبيع فيأكل ويتصدق خير له من أن يسأل الناس. باب خاص التمر في تقليب التمر. حدثنا سهل بن بكار قال حدثنا وهيب عن عمرو بن يحيى عن عباس الساعدي عن أبي حميد الساعدي قال غدونا مع النبي صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك فلما جاء وادي القرى إلى امرأة في حديقة لها فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه اخرصوا، وخرص رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرة أوسق فقال لها أحصي ما يخرج منها. فلما أتينا تبوك قال أما إنها تتهب الليلة ريح شديدة ولا يقومن أحد ومن كان معه بعير فليعقله، أي يشده بالعقال وفي الحبل، فعقلناها وهبت ريح شديدة فقام رجل فألقته بجبلي طي، يعني تشديد جاء بعدها هبة، وأهدى ملك أيلة للنبي صلى الله عليه وسلم بغلة بيضاء وكساه بردا وكتب له ببحرهم. فلما أتى وادي القرى قال للمرأة كم جادت حديقتك، وفي رواية كم جادت، قالت عشرة أوسق خرص رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا هو الخرص التقدير، يعني والتمر يؤخذ تمر وليس رطب وخلاف العنب يؤخذ زبيب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني متعجل إلى المدينة فمن أراد منكم أن يتعجل معي فليتعجل. فلما قال ابن بكار كلمة معناها أشرف على المدينة قال هذه طابة معناها يعني طيبة طيبة. فلما رأى أحدا قال هذا جبل يحبنا ونحبه. طبعا على الحقيقة أنه جبل نحبه وهو أيضا كان يحب الصحابة. ألا أخبركم بخير دور الأنصار؟ قال بلى. قال دور بني النجار ثم دور بني عبد الأشهل ثم دور بني ساعدة أو دور بني الحارث بن الخزرج. وفي كل دور الأنصار خيرا. قال أبو عبد الله كل بستان عليه حائط فهو حديقة. يعني الحديقة حلقة العين، لأن الحائط يعني يحدق بالحديقة فيحدقها حتى، وما لم يكن عليه حائط لا يقال حديقة. وقال سليمان بن بلال حدثني عمرو ثم دار بني الحارث بن الخزرج ثم بني ساعدة. وقال سليمان عن سعد بن سعيد عن عمارة بن غزية عن عباس عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحد جبل يحبنا ونحبه. وحقيقة هذا المحبة جبل أحد باعتبار قد حصلت عليه الجراح، يعني تربية عظيمة من النبي صلى الله عليه وسلم على أن الإنسان يصبر على الأقدار المؤلمة التي تصيب المسلمين. باب العشر فيما يسقى من ماء السماء والماء الجاري، أي كماء عيون الآبار. ولا فندق الغاز السابعة كلما أمر فيها حبها أول ما نزلت بها وصلت عام 16/3/2016. وذهبنا في اليوم الثاني وعملت الإقامة المستلزمة. اليوم يعني بعد الثالث ذهبت إلى إسطنبول عملت جواز السفر بحمد الله تعالى. فالمنطقة أحب إلي في كل هذه البلاد بحمد الله تعالى. وحتى الإنسان لما يسبب الشيء أيضا يعني يحب هذا المكان الذي قد ابتلي به فصبر وهكذا. يعني هذه تربية من النبي صلى الله عليه وسلم. ولم يرى عمر بن عبد العزيز في العسل شيئا، يعني العسل حصل فيه خلاف، هل فيه الزكاة أم ليس فيه الزكاة. حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا عبد الله بن نهر قال أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن سار بن عبد الله عن نبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما ساقت السماء والعيون أو كان عثريا، يعني عثري نخلا لا تسقيها عن طريق الماء وإنما لها جذور تمتد وتشرب من الساقية وتشرب من النهر وتشرب من عين. فما كان عثريا فيه العشر، وما كان يسقى بالثانية والنضح فيه نصف العشر. قال ما سمي بالنضح أي بالاستقاء نصف العشر. قال أبو عبد الله هذا تفسير الأول لأنه لم يوقف في الأول، يعني حديث ابن عمر فيما سقت السماء العشر، يعني هذا مطلق وجهاله قيد حتى يعطيك فوائد أصولية. ولا قصد أن الشيخ سعد الشافعي له كتاب عن مسائل أصولية المأخوذة من صحيح البخاري، والشيخ سعد الشافعي من أهل الفقه الراسخين وبين في هذا ووقف. والزيادة مقبولة، شوف هنا قال الزيادة مقبولة. وأنا لي كتاب اسمه إبرار صنعة الحديث في صحيح البخاري واجب الوقف، نقلت هذه النصوص جميعها فيما يتعلق بصنعة الحديث. والمفسر يقضى على المبهم، عندنا شيء مفسر عندنا شيء ليس مفسر، فلما شيء عندنا غير مفسر عندنا نص مفسر نحمل هذا على هذا. إذا رواه أهل الثبت يعطي شيخ البخاري قاعدة مهمة جدا، هذه الأشياء لا تؤخذ إلا إذا كانت بالأساليب الصحيحة، كما روى الفضل بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي في الكعبة، وقال بلال قد صلى فأخذ بقول بلال وترك قول الفضل. باب ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، يعني عندنا أقل من 750 كيلو ليس فيما دون خمسة أوسق، والوسق 60 صاعا، والصاع كيلو صاع 4 أمداد، والمسف 125 صاع، فنضرب 4 625 في 4 يطلع عندنا كيلو نصف الصاع. الوسق 60 صاع نضرب 60 في 250 هي 5 أوسق، 150 في 5 750. فاللي عنده نصاب أقل من 750 كيلو ليس فيها زكاة، اللي عنده 750 فما فوق فيها زكاة. ما لا يزكى من الزرع والثمار إذا كان يعني بيستقي نصف العشر، وإذا كان دائما فيه العشر يعني 1/10، ونصف العشر اللي هو يعني 5% أو 50%. باب ليس فيما دون 5 أوسق صدقة، نفد عنده في الشحن أم ماذا؟ ماذا تتفهم؟ جيد. ما حدث النبي صلى الله عليه وسلم ليس لأحد أن يتقدم فيه أو يتأخر. عندنا قاعدة تقول الاجتهاد في مورد النص، وهذا جاء مطلق، والمطلق يعمل فيه على أصابعه. باب ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال حدثنا مالك قال حدثني محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن أبي عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما أقل من خمسة أوسق صدقة، ولا في أقل من خمسة من الإبل الذود صدقة، ولا في أقل من خمس أواق من الإبل صدقة. ثم قال باب أخذ صدقة التمر. هذا الثاني فيه نفس الحسابات يحتاج يا أبو مالك. الثاني فيه نفس الشيء. جيد. باب أخذ صدقة التمر عند صرام النخل. وهل يفرش الصبي فيمس تمر الصدقة؟ يعني لابد أن يعني حتى الصبي غير مكلف نزرع في قلبه ماذا؟ التورع والتفوق من التلاعب بحقوق الله تعالى. قال هنا حدثنا عمر بن محمد بن الحسن الأسدي قال حدثنا اقرأ هذا السند بالله 1485. قال حدثنا عمر بن محمد بن الحسن الأسدي ما عاد شيء. حدثنا عمر بن محمد بن الحسن الأسدي قال حدثني أبي قال حدثنا إبراهيم بن الرحمن عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤتى بالتمر عند صرام النخل فيجيء هذا بتمره وهذا من تمره حتى يصير عنده دوما من تمر فجعل هذه الكوم من لهجة العامة وهي فصيحة. فجعل الحسن والحسين رضي الله عنهما يلعبان بذلك التمر فأخذ أحدهما تمرة فجعله في فيه فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجها من فيه فقال أما علمت أن أبا محمد لا يأكلون الصدقة؟ أحسن. باب وعدا هذه تربية وهذه حقيقة تربية على الورع، ولذا الورع من أهم ما يكون. لابد أن نزرع في قلوبنا وقلوب أسرنا وقلوب الآخرين الورع والتبرع، وأن الإنسان يجعل بينه وبين الحرام سترا من الحلال. باب من باع ثماره أو نخله أو أرضه، يعني نخله مع ثمر أو أرضه مع ثمر أو زرعه وقد وجب فيه العشر أي في المبيع أو الصدقة أي الزكاة، فأدى الزكاة من غيره أو باع ثماره ولم تجب فيها الصدقة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تبيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، يعني احنا ما من حقنا نبيع ثمر وهي على الشجرة قبل بدو صلاحها، لأنه قد يأتيها العاهة الجائحة أو العاهة فيؤدي الأمر إلى خطام. فكثير من البيوع حطمها الشارع لأنها قد تؤول إلى ما لا قد تؤول إلى الخطام. قال فلم يحضر البيع بعد الصلاح على أحد، أما إذا كان صالحة يحق له أن يبيعها. وتلك إذا باعها وهي لم تصفر ولم تحمر يبيعها بشرط ماذا؟ بشرط القبض. قال ولم يخص من وجبت عليه الزكاة ممن لم تجب عليه الزكاة، يعني هو الإنسان عند أرض ويبيع الأرض ودخل فيها الثمار يدخل في ضمن المبيع، يقول لأنه لم يخص النبي صلى الله عليه وسلم هذا حتى يبدو صلاحها، ما قال إلا إذا كانت زكاوية فيجب عليها الودي زكاة. حدثنا حجاج قال حدثنا شعبة قال أخبرني عبد الله بن جبير، يعني البخاري قليل التعليق لكن لما يعلق يعني تأخذ منه روح الشريعة في كيفية استنباط الأحكام الشرعية. قال سمعت ابن عمر يقول نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع التمر حتى يبدو صلاحها، يعني التمر لو هو خلال يعني بعد أخضر لا يحق لي أن أبيعه ولا يحق المقابل أن يشتري، يعني حتى لو قلت أنا مستعد أشتري حتى لو بعدين مضير أو أوذي أو سرق أو حلق قلت له لا، نهى البائع والمبتاع، يعني الشارع يعلم المشتري أن يحفظ ماذا ويعلم البائع لا يدخل المقابل به ورقة. وانت شفت ابو مالك بعض الناس لما يتعامل بالتزوير او غيره يورط نفسه ويورط من يورط الاخرين، وكان اذا الانسان لم يطبق الشريعة لا يقع الانسان في ملاذ من عقبه. هذا في واحد اسلم بحمد الله تعالى، يعني كان هو يزيدي وكان يتردد عندي ولكن اقرا في كتاب فقه السنة قرأ الكتاب فعل وقرأ عدة كتب من عندي ما مال قلبه اليها، لكن ما يقرأ قرأ كتاب البيوع من فقه السنة وأسلم بحمد الله تعالى. تعجب من هذا النظام الدقيق في مسألة البيوع كيف أن الشارع يعني دفع أي شيء يؤدي إلى الخصام أو إلى المضرة بأحدهم، وكان إذا سئل عن صلاحها قال حتى تذهب عاهته أي التمر. حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثني الليث قال حدثني خالد بن يزيد عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها. حدثنا قتيبة عن مالك عن حميد عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزجي، قال حتى تحمار أي أنها تكون حمراء قد التبس. باب هل يشتري صدقته؟ طبعا عندنا الآن بيع ما يسمى بالضمان، أنت تأتي إلى السسمة وتشتري هذه لا يجوز شرعا إذا لم تكن هي قد كانت ناضجة لا يجوز شرعا، ولا بأس أن يشتري صدقة غيرك. وهذا معلوم لكنه يعني لم تستوي وقد يدخل هذا الشيء، لا ليس معلوم هو موجود لكن شارع قال رئيس ان اصابته جائحة فمما يستحل احدكم مال اخيه، وهي ليس فقط هذا، يعني الشارع أي شيء يؤدي إلى القصام، يعني نرضى أنا أليس في بيتي والمزرعة بالظلم بيت الفلاح وسرقت في الليل، فأنا سأذهب إلى صاحب، يعني تحصل مشكلة بيني وبينه. فالشارع الحكيم يعني كما قال تعالى والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وصلنا 1480. حدثنا يحيى بن بشير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن سالم أن عبد الله بن عمر كان يحدث أن عمر بن الخطاب تصدق بفرس في سبيل الله. نرجع الباب، ولا بأس أن يشتري صدقة غيره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما نهى المتصدق خاصة عن الشريك ولم ينهى غيره. يعني أنا أنت صدقت عليك بسيارة وأنت بعد مدة أردت أن تبيعها، أنا لا أشتريها منك أدب، حتى الإنسان لما يعطي شيء لله لا يتبع نفسه ولا يمن ولا ينظر ولا شيء. فعمر بن الخطاب أعطى شخص شيء وهذا الشخص أراد أن يبيعه، عمر قبل أن يشتريه سأل النبي، وهذا الذي ورع الصحابة وحفظه، فماذا قاله؟ قال أن عمر بن الخطاب تصدق بفرة في سبيل الله فوجده يباع فأراد أن يشتريه، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فاستأمره، أي استشاره، يعني قال شوف سلمه يعني اشتريه أم لا، فقال لا تعد في صدقتك، يعني لا تعد في صدقتك عن طريق الابتياع والشراء، وليس عودة في الصدقة، لكنه يشبه العودة في الصدقة، والعاد في صدقته كالكلب يقيء ثم يعود في قيه. أيها الفتى، لماذا الكلب يقيء ثم يعود في قيه؟ في شخص محمد زبدية يعلم لغة تركية في الصمول، ودائما يتحدث عن لغة الكلاب لغة الحيوانات، إذا سألناه هذا السؤال أكيد أنه لا يعرف. هذا الفيل لما يأكل مع الكلاب يأكل بشراهة ويملأ معدته، ثم يذهب بعيد يخرجه ثم يأكلهم جديد يتهنأ به، فهذا الذي يعود به شبهه بالكلب في أقبح أحوال الكلب، فهنا ليس عودة في الصدقة شراء، لكنه يشبه ماذا؟ يشبه عودة في الصدقة. فجاءت الشريعة الإسلامية لتربية الأخلاق، لا تعد في صدقة أي بطريق الابتياع ولا غيره. فبذلك كان ابن عمر لا يترك أن يبتاع شيئا تصدق به إلا جعله صدقة. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك بن أنس، يعني نفس ابن عمر لما قرأ الآية لن تنال البر حتى تنفق مما تحبون، وأعتق جارية قال أن يتزوجها، لكن وقع في نفسه أنه إذا تزوجها راح سيشبه العائد في صدقته فلم يتزوجها. وابن عمر معروف يعني بحبه القوي بقوته، نسأل الله أن يرحمنا وإياه وأن يقوينا فوق قوته. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك بن أنس عن زيد بن أسلم عن أبيه قال سمعت عمر يقول حملت على فرس في سبيل الله فأضاعه الذي كان عنده، يعني ما حفظ عليه، فأردت أن أشتريه وظننت أنه يبيعه برخص، ودائما يحصل على شيء من غير تعب يفرط فيه، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تشتريه ولا تعد في صدقتك وإن أعطاكه بدرهم فإن العائد في صدقته كالعائد في قيه. نسأل الله العافية. باب ما يذكر في الصدقة للنبي وآله. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا محمد بن زياد قال سمعت أبا هريرة قال أخذ الحسن بن علي تمرة من تمر الصدقة فجعلها في فيه، فقال النبي كخ كخ ليطهها، ثم قال أما شعرت أن لا نأكل الصدقة؟ باب الصدقة على موالي أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا سعيد بن عفير قال حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال حدثني عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال وجد النبي شاة ميتة، هي هنا مشدنة ميتة، أعطيتها مولاة لميمونة من الصدقة، فقال النبي هل انتفعتم بجلدها؟ احنا عندنا جلد وعندنا إهاب وعندنا إدام وعندنا شم، كلها من أسماء هذا، فالجلد تطلق على الجلد المدوغ وغير المدوغ، الإهاب على الجلد قبل الدبغ، الشم بعد الدبغ، والإدام كذلك بعد الدبغ، يعني الشم إذا استعمل في الماء عام، والإدام أيضا بعد الدبغ. قالوا إنها ميتة، قال إنما حرم أكلها، وهذا واحد آخر من الأحاديث التي تدل على حفظ المال، وأن الإنسان ينبغي أن يحافظ على المال، والمال يصنع الفعال. كان قيس بن سعد بن عبادة كان يحمل راية النبي صلى الله عليه وسلم اللواء، يقول اللهم ارزقني مالا وفعالا، فإنه لا يصلح الفعال إلا المال، يعني أسأل المال لو عند مال لبث العلم في هذه البلاد بثا كبيرا. اللهم ارزق أبا مالك والسامعين أجمعين. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا الحكم عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة أنها أرادت أن تشتري بريرة للعتق، وأراد مواليها أن يشترطوا ولاءها، الولاء عنده لما يكون عندك عبد مملوك ونفس العبد مملوك، ثم هذا العبد المملوك صار عنده مال وليس لديه وارث، حينما يموت العبد يرجع إليك المال. فذكرت عائشة للنبي فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم اشتريها فإنما الولاء لمن اعتق، يعني هذا شرط ولكن هذا الشرط فاسد ولا يؤثر في صحة العقد. قالت وأتي النبي بلحم فقلت هذا ما تصدق به على بريرة، فقال هو لها صدقة ولنا هدية. هذا هو موطن الترجمة، لأن بريرة من موريات عائشة رضي الله عنها. باب إذا تحولت الصدقة، أي يجوز الهاشم تناولها، يعني تحولت الصدقة من صدقة، يعني أعطيت الصدقة لغير الهاشم وهذا غير الهاشم أهداها للهاشم. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا خالد عن حفصة بنت سيرك عن أم عطية الأنصارية قالت دخل النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة فقال هل عندكم شيء؟ فقالت لا، إلا شيء بعثت به إلينا نسيبة من الشاة التي بعثت لها من الصدقة. فقال إنها قد بلغت محلها، يعني عليها صدقة ولنا هدية. حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا وكيع قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بلحم تصدق به على بريرة فقال هو عليها صدقة وهو لنا هدية. وقال أبو داود أنبأنا شعبة، قال أبو داود طيالسي عن قتادة أنه سمع أنسا عن النبي صلى الله عليه وسلم. هنا يا أبا مالك لماذا ساق هذا الأثر المعلق عن داود عن أبي داود طيالسي؟ أبو داود وفاة 204 فقط. أحسنت، فتالى بدعامه هناك عن عنه هنا أنه سمع أنس. ولو أن البخاري ما ذكر هذا وهو من رواية شعبة، فشعبة لا يحمل عن شيوخه إلا ما كان مسموع له من شيوخه، لكن أتاك بهذه حتى يفيدك فائدة وهي أن الاستطال أمر مهم. باب أخذ الصدقة من الأغنياء وترد في الفقراء حيث كان. حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا زكريا بن إسحاق عن يحيى بن عبد الله بن صيفي عن أبي معبد مولى ابن عباس عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن إنك ستأتي قوما أهل الكتاب فإذا جئتهم فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم فإنهم أطاعوا لك بذلك فإياك وكرائم أموالهم أي خيار أموالهم واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب. هذا المظلوم أمر شديد يعني جدا أن الإنسان يظلم الآخرين، تنام عيناك والمظلوم منتبه يدعو وعين الله لم تنم. باب صلاة الإمام ودعائه لصاحب الصدقة، ولكن إذا أنت الآن أحد يعطيك شيء لتوصله إلى أحد ادع لهم. وقوله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم أي من الذنوب وتزكيهم بها وصل عليهم أي ادع لهم. الآية يعني أي إلى قوله إن صلاتك سكن لهم أي تسكن إليها نفوسهم وتطمئن بها قلوبهم. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن أبي أوفى قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه قوم بصدقتهم قال اللهم صل على آل فلان أي اللهم اغفر وارحم آل فلان، فأتاه أبي بصدقته فقال اللهم صل على آل أبي أوفى، ونحن نقول اللهم صل على آل أبي أوفى، اللهم ارحم أمة محمد أجمعين. باب ما يستخرج من البحر أي ما حكمهم وما الذي تجب فيه. وقال ابن عباس ليس العنبر بركاب وهو شيء دسره البحر أي دفعه ورمى به الساحل. وقال الحسن طبعا هذا البصري عند الإطلاق والمقال قال الحسن هذا البصري. وقال الحسن في العنبر واللؤلؤ الخمس، وإنما جعل النبي في الركاز الخمس ليس في الذي يصاب في الماء، يعني هناك من يرى أن ما يخرج من البحر فيه سلام نخلص، وهناك من يرى أن الذي يخرج من البحر ليس فيه في المسألة فيها قبل. وقال الليث حدثني جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا من بني إسرائيل سأل بعض بني إسرائيل أن يسلفه 1000 دينار فدفعها إليه فخرج في البحر فلم يجد مركبة فأخذ خشبة فنقرها فأدخل فيها 1000 دينار فرمى بها في البحر فخرج الرجل الذي كان أسلفه فإذا بالخشبة فأخذها لأهله حطبة فذكر الحديث فلما نشرها وجد المال. طبعا هذا في باب الكفالة وفي القرض يعني يأتي مطول وكيف أنه قد جعل الله وكيلا وكفيلا، هناك مطول هنا جاء معلقا مختصرا. باب في الركاز الخمس الشيء المرسول من نفيل الجاهلية. والآن الناس تجد يعني الآن الناس يجدون كثير من الليرات الذهبية، ولكن هذه لا تعد ركازا، تعد ماذا؟ تعد لقطة، حكمها حكم اللقطة. وقال مالك وابن إدريس اللي هو مالك في جبن مالك وابن إدريس هو محمد بن إدريس الشافعي، الركاز دفن الجاهلية في قليله وكثيره. الخمس وليس معدن بركاز، النفط هل هو ركاز؟ ليس بركاز. وعدنا مثل السيالي اللي هو يستخرج أحيانا تحت عيون يستخرج منها الخير. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في المعدن جباء وفي الركاز الخمس. وأخذ عمر بن عبد العزيز من المعادن من كل 200 خمسة، هذا هو صرف أبو عبيد الأمر. وقال الحسن ما كان من ركاز في أرض الحرب ففيه الخمس، وما كان من أرض السلم ففيه الزكاة، وإن وجدت لقطة في أرض العدو فعرفها، فإن كانت من العدو ففيها الخمس. وقال بعض الناس على ما قال بعض الناس رأيه أبو حنيفة رحم الله الجميع، المعدن ركاز مثل دفن الجاهلية، لأنه يقال أركز المعدن إذا أخرج منه شيء قيل له، فقد يقال لمن وهب له شيء أو ربح ربحا كثيرا أو كثر ثمره أركزته ثم ناقله وقال لا بأس أن يحسبه ولا يؤدي الخمس. كانت المسألة قولان لأهل العلم، والراجح أن المعادن فيها الزكاة، يعني العمق هو مما أخرجنا لكم من الأرض. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العجماء جبار والبئر جبار، والعجماء هي البهيمة يعني جرفها جبار أي هدر لا ضمان فيه، والمعدن جبار وفي الركاز الخمس، يعني من حفره وجد مال من دفين الجاهلية قبل أن يتملكه يدفع منه 20% يعني الخمس. باب قول الله تعالى والعاملين عليها ومحاسبة المصدقين مع الإمام. حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن أبي حميد الساعدي قال استعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من الأسد على صدقات بني سليم يدعى ابن البسبية، طبعا فيه ثلاث لغات، فلما جاء حاسبه أي لما جاء من عمله أخذ عنه الحساب. الحديث سيأتي بإذن الله تعالى مفصل حينما قال هذا لي وهذا لكم، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم ثم رقى المنبر وقال ما لي أرسل العامل منكم، ثم يقول هذا لي وهذا لكم، هلا جلس في بيت أمه. هذا بالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد. واليوم يوم الجمعة، على الإنسان أن يستغل هذا اليوم بالدعاء واللجأ إلى الله تعالى، فقد كان للسلف الصالح في مثل هذه الساعات جلوس، فنسأل الله أن يكفينا شطر الأشرار وكيد الفجار وطوارق الليل والنهار، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.